فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، انتهى. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، انتهى. ووافقه الذهبي، انتهى في الهامش. قال: وأمر أيضا بالدعاء في السجود. وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. وأما تخصيص ذلك بالصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه، ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما، والله أعلم. انتهى. انظر زاد المعاد، الجزء الأول، الصفحات 248 إلى 250. فرع 114: هل يجوز للمصلي أن يدعو فيها بشيء من أمر الدنيا؟ تقدم قول المصنف بجواز ذلك، وهو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، وفي المسألة خلاف، منع من ذلك الحنفية والحنابلة، وجوزه المالكية والشافعية وأحمد في رواية. قال شيخ منصور البهوتي رحمه الله في شرح مختصر المقنع: وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها، كقوله: اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا وما أشبه، وتبطل به، انتهى. وقال في حاشيته لابن قاسم رحمه الله: الحديث إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. وتبطل الصلاة بالدعاء به لأنه من كلام الآدميين، وعنه يجوز الدعاء بحوائج دنياه وملاذها مما ذكره ونحوه. قال أحمد: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه من حوائج دنياه وأخراه. قال الشارح: وهو الصحيح، اختاره شيخنا لظواهر الأخبار، انتهى. من حاشية الروض المربع، الجزء الثاني، صفحة 76. وقال المصنف رحمه الله في تعليقه عليه: لا حرج بأن يدعو في التشهد الأخير بما يريد حتى ولو كان من ملاذ الدنيا، ولا تبطل الصلاة بذلك، انتهى. وقال أيضا: لا مانع من سؤال أمور الدنيا في السجود وغيره، بدليل الحث على الدعاء في هذه المواضع، فلم يخص شيئا، وهو يعم جميع أنواع الدعاء، وسواء ما يتعلق بالدين أو الدنيا، فلا بأس أن يدعو بأمور الدنيا المباحة، انتهى. انظر اختيارات الشيخ ابن باز الحامد، الجزء الأول، صفحة 487. فرع 115: هل الأفضل كون الدعاء قبل السلام أم بعده؟ تقدم ذكر النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء دبر الصلاة وقبل السلام، وهذا هو الأوفق للمصلي. قال ابن القيم رحمه الله: وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي، إلا أن ها هنا نكتة لطيفة، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة، فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقب ذلك، كما في حديث فضالة بن عبيد: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. قال الترمذي: حديث صحيح، انتهى. انظر زاد المعاد، الجزء الأول، 250، والحديث تقدم قريبا تخريجه. قال: وما اختاره ابن القيم هو الصحيح، واختاره البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية والمصنف رحمهم الله تعالى. قال المصنف: الصواب أن يكون الدعاء قبل السلام، هذا هو الأفضل. وقال: الذكر بعد الصلاة والدعاء قبل السلام، وقول: اللهم أجرني من النار بعد السلام،